ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. لما نزلت هذه الايات على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له اصحابه هنيئا مريئا لك يا رسول الله مغفرة الله لك، فماذا لنا يا رسول الله؟ فانزل الله جل وعلا قوله وهو الكريم صاحب العطاء ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هذه سورة الفتح، سورة مدنية نزلت في الطريق بين مكة والمدينة على قلب الحبيب محمد في السنة السادسة من هجرته الى المدينة المنورة. هاجر الحبيب بدين الله جل وعلا، هاجر ليبحث عن ارض طيبة تقبل الاسلام وتحميه وتدافع عنه وتزود عن شريعة الله في الارض. البلاد بلاد الله والعباد عباد الله، فحيثما اصبت خيرا فاقم. وبعد 6 سنوات اشتاق الحبيب صلى الله عليه وسلم الى بيت الله الحرام واراد ان يعتمر، فاتجه الى مكة في ذي القعدة من السنة السادسة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قريش حين علمت بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استطلعت الخبر، فرأت النبي وقد جاء محرما يسوق الهدي امامه صلى الله عليه وسلم معه 1400 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قريشا ابت الا ان تصد عن سبيل الله وعن بيت الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه انه سيدخل بيت الله الحرام وبشر اصحابه بذلك ودعا اصحابه الى العمرة، فتجهزوا وتخلف اهل النفاق عن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرجت قريش تريد ان تصد عن سبيل الله ولا تريد للنبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل مكة المكرمة. وانحاز النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه من طريق غير الطرق المألوفة الى مكة، ولكن قريشا ذهبت من يستطلع خبر رسول الله وخبر اصحابه، فما وجدوا فيهم نية القتال، ولكن وجدوا في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اخذتهم العزة بالاسم وقالوا لا يدخل محمد علينا مكة عنوة ابدا، يرجع هذه السنة ثم يرجع بعد عام فيطوف كما يريد ويعتمر كما يريد. واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسل الى قريش من يفاوضهم، فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اذهب اليهم واعلمهم اننا ما جئنا لقتال وانما جئنا نريد زيارة البيت وعمارته. فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني اخشى قريشا على نفسي، فلم يعد احد من بني عدي في مكة ينصرني او يحول بيني وبينهم. واشار على رسول الله بأن يرسل عثمان رضي الله عنه. وذهب عثمان إلى كبراء قريش يبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مؤتمرا لا يريد القتال، ولكنهم قالوا لعثمان: لا يدخل علينا عنوة، وإذا أردت أنت أن تطوف بالبيت فطف كما تريد. فقال عثمان رضي الله عنه: والله لا أطوف بالبيت قبل أن يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشيع أن عثمان رضي الله عنه قد قتلته قريش، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع أصحابه وقال: لا بد من مناجزة القوم، أي لا بد من قتالهم، فمن يبايعني؟ وكانت البيعة تحت الشجرة، شجرة الرضوان، شجرة الوفاء، شجرة الصدق مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت بيعة على ألا يفروا أبدا. قال جابر: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر أبدا، ولم يبايعنا على الموت. وكان أول من بايع رسول الله أبو سنان الأسدي رضي الله عنه، تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ابسط يدك أبايعك. قال: على ما تبايعني؟ قال: على ما في نفسك يا رسول الله، أبايعك على ما تريد، ليس لي شرط في بيعتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقضية البيعة قضية لها في نفوس الكثيرين أبعاد متضاربة ومختلطة. ما هي البيعة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الحجر الأسود أو الحجر الأسعد: إن الله لا يبعثه يوم القيامة له عينان تبصران، وله لسان ينطق يشهد لمن استلمه بالحق، فمن استلمه فقد بايع الله. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن لا يفر وما تخلف منهم أحد إلا رجل واحد سمي بصاحب الجمل الأحمر. قال صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ كل من بايع تحت الشجرة يدخلون الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. ذلك أنه كان رجلا فقد جمله الأحمر فذهب يلتمسه، فلما دعا النبي أصحابه إلى البيعة ذهبوا إليه وقالوا له: هلم فبايع رسول الله. قال: لأن أجد جملي خير لي من أن أبايع صاحبكم. فحرم بمقالة السوء من أن يكون من أهل البيعة ومن أهل الرضا. وكان النبي يبايع أصحابه بيده الشريفة، يصافحهم ويعاهدهم على عدم الفرار إذا عزم الجد في سبيل الله جل وعلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن عثمان في حاجتك وحاجة رسولك. ثم فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذه يد عثمان. فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم بيعة لعثمان خير من كل بيعة تقدمت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبايع الصحابة واستجمعوا نية الصدق مع الله جل وعلا. ثم جاء الخبر بأن هذه إشاعة كاذبة وأن عثمان رضي الله عنه بخير. وذهبت الأخبار التي أرسلتها قريش تنبئ قريشا بان الناس اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلمونه ابدا، وفروا، والقى الله في قلوبهم الرعب، فارسلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو ليعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المصالحة وعلى ان يرجع عامه هذا، ثم يرجع صلى الله عليه وسلم في العام القادم ليعتمر وليطوف ببيت الله الحرام. وكان من شروط المصالحة، من شروط صلح الحديبية، ان تتوقف الحرب بين رسول الله وبين المشركين لمدة 10 سنين، وان يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العام، وان لا يكون بين الفريقين لا سرقة ولا خيانة، وان من اراد ان يدخل في عهد المشركين دخل مختارا، ومن اراد ان يدخل في عهد رسول الله دخل مختارا، ولكنه اذا ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم بغير اذن وليه فعلى نبينا صلى الله عليه وسلم ان يرده الى مكة. وتمت شروط البيعة، وجاء علي رضي الله عنه ليكتب هذا العهد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: لا اعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. تأملوا في هدي رسول الله، هذه سنته وهذه حياته، تعلموا هذه السنة على انها منهج للحركة لدين الله جل وعلا. اهضموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلموا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيشوا في ثنايا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اسلموا قلوبكم الى قلب رسول الله لينبض مع اشواق النبي ومع محبته ومع ولائه لله جل وعلا. لا بأس، هذا دين حق يقتلع الشرك من اعماق القلوب ويسلم هذه القلوب لله جل وعلا. ولكل شيء ميقات يعلمه الله تبارك وتعالى. اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السهيل بن عمرو. فقال السهيل: لو اني اعلم رسول انك رسول الله حقا ما قاتلناك، اكتب اسمك واسم ابيك. قال: اكتب يا علي. هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله السهيل بن عمرو. وتمضي شروط البيعة، وحينما اراد النبي ان يملي شروط هذا العقد قام عمر رضي الله عنه في حمية وفي ثورة، قال: يا ابا بكر، اولسنا على الحق؟ قال: بلى. اولسنا مسلمين؟ قال: بلى. اوليسوا مشركين؟ قال: نعم. قال: اوليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فعلى ما نرضى الدنية في ديننا. قد تحدث اشياء امام المسلم تمزق قلبه، ولكنه لا يملك امامها الا التسليم لاحكام الله ولاحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستكون بعد اثرة وامور تنكرونها. قال: يا رسول الله. قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وفي رواية: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. اصبروا، اصبروا حتى يستعلي الايمان في صدور اصحابه، اصبروا حتى يظهر الرسم المسلم متجردا لله وحده، اصبروا حتى تتحمل كتائب الايمان جرعة الصبر كاملة وجرعة الألم كاملة وجرعة المرارة كاملة، ثم هي صادقة مع ألمها ومع مرارتها ومع صبرها، صادقة مع الله تبارك وتعالى، لا تتحول عن سعي ولا يسوء لها قصد. اكتب. يذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه ويقول له ذلك، فما يكون من الصديق إلا أن يقول له: يا عمر، إنه رسول الله حقا، إلزم غرزة، أي قف عن حيث يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يذهب عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له نفس المقالة، فيقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله وهو لن يضيعني. وقد كان صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق إلى مكة حين أوشك أن يصل إلى حدود الحرم إذا بناقته تبرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبسها حابس الفيل، أي الذي منع أبرهة، والذي منع الفيل من أن يقتحم الحرم هو الله، والله جل وعلا جعل ذلك علامة لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الإذن ما جاء بعد بدخول مكة. ويأتي الصحابة إلى رسول الله ويقولون له: يا رسول الله، ألم تعدنا بأن ندخل بيت الله الحرام؟ ألم ترى في منامك ورؤيا الأنبياء حق أنا سندخل بيت الله الحرام محلقين رؤوسنا ومقصرين؟ قال: أقلت هذا العام؟ أقلت هذا العام؟ وما أن تنتهي بنود الصلح إلا ويأتي أبو جندل ابن السهيل بن عمرو وقد فر من المشركين وأراد أن يلتحم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهنا قام السهيل وقال: يا محمد، لقد انتهى العقد بيننا وبينك، وهذا داخل في شروط العقد، ولا بد من أن تسلمه لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم صادق العهد، فرد أبو جندل إلى قومه، وأبو جندل ينادي: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين فيفتنونني عن ديني؟ فيزيد ذلك من آلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله يعلم أصحاب رسوله أن الطاعة لله ولرسوله لازمة وواجبة، ولو كانت على خلاف ما يكون في النفس، ولو كانت على خلاف الطبع، ولو كانت شيئا صعبا على النفوس، ولكنه يتحمل وتتحمل كل كريهة من أجل الله تبارك وتعالى ومن أجل دينه. ثم الصلح، ولا بد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أن ينحر وأن يحلف، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينحروا وأن يحلقوا، ويصدر إليهم الأمر 3 مرات ولا يتحرك فيهم أحد. أشواقهم إلى بيت الله الحرام أشواق عظيمة، ويريدون أن يبلوا غلتهم، ولكن الله لم يأذن، أصابهم الظمأ. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته فوضع في بئر جافة، فنبع الماء من هذه البئر حتى ارتووا جميعا، وكانوا 1400. ويقول أبو هريرة: لو كنا 100,000 لكفتنا هذه البئر. إنه رسول الله حقا. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة، وكانت رفيقة رسول الله في هذا السفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر في سبيل الله يقتلع بين نسائه، ثم من تأتي عليها دورها يأخذها معه في سفره صلوات الله وسلامه عليه. وكانت هذه الرحلة من نصيب أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، ف فدخل النبي على ام سلمة وقال لها: هلك الناس، امرتهم فما اجابوا؟ قالت: يا رسول الله، لا تأمرهم ولكن اخرج عليهم فانحر هديك وامر المحلق ان يحلق لك وسيستجيب لك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه فنحر هديه صلى الله عليه وسلم وامر المحلق ان يحلق، فحلق له حلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تدافع القوم ينفذون هدي رسول الله في فعله صلوات الله وسلامه عليه، وكأن نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم الدعاة من بعده ان هديهم في السلوك وفي العمل اقوى من هديهم في القول، وحال في الف حال خير من الف مقال في حال واحد. واجابوا واطاعوا رسول الله، ودعا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: والمقصرين. قالوا: لما يا رسول الله كررت الدعاء للمحلقين ولم تكرره للمقصرين؟ قال: لانهم لم يشكوا. لم يشكوا، اليقين وسرعة الاستجابة وعدم التردد مع الله جل وعلا هي دروس مستفادة من صلح الحديبية ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتبدأ رحلة العودة، وما رووا ظمأهم من البيت الحرام ما طافوا وما سعوا ولا شربوا من زمزم، وتتحرك الرحلة عليها ظلال من الحزن والألم. وفي هذا الطريق يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من السماء، وتأخذه برحاء الوحي، ويشيع في القوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى اليه، ويجتمع القوم ويسرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا انزل عليك يا رسول الله؟ قال: انزلت علي ايات هي احب الي من الدنيا وما فيها، انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، ولله جنود السماوات والارض، وكان الله عليما حكيما. صلى الله عليك يا رسول الله مهاجرا، وصلى الله عليك يا رسول الله مجاهدا، وصلى الله عليك يا رسول الله حاجا، وصلى الله عليك يا رسول الله معتمرا، وصلى الله عليك يا رسول الله مستجيبا لله في كل حالك، عليك صلوات الله وسلامه. يا من كنت تستغفر في اليوم 100 مرة، توبوا الى الله واستغفروه، فالتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والطلاق أبغض الحلال إلى الله جل وعلا، والذي يحكم تنفيذ شرائع الله تبارك وتعالى هي تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا وجدنا من يتلاعب بأوامر الله جل وعلا ويسيء استخدامها، فليس العيب في شرع الله، وإنما العيب في من لم يتأدبوا بأدب الله وأدب رسوله. هب أن رجلا وامرأة اكتشفا بعد الزواج عدم امكان استمرار هذه العلاقة، هل يحكم عليهما بالسجن الى الابد في قصص من الالم لا يمكن تخطيه، ام ان الحكمة تقتضي ان يكون لمثل هذه الامور مخرجا؟ هب ان المرأة غير صالحة للمعاشرة، اذ ان النفسيتين غير متوافقتين وغير ملتئمتين. الزواج سكن، فاذا تحقق هذا السكن وتحققت فيه المودة والرحمة فهي شركة، سيحرص كل شريك على الابقاء عليها، لان كل منهما يجني منها مصلحته ويجني منها خيره. اما اذا لم تحقق هذه الشركة مصلحة ومودة ورحمة فليس من العقل ولا من المنطق ولا من الفهم ان يكره احد على الابقاء على هذه الشركة وعلى هذه العلاقة. وقد بدأ الغرب يتجه الى اباحة الطلاق، ولكن العقول الخلدة التي لا تفهم دينها وتريد ان تتبرد على شرع الله جل وعلا، اهواء وزيغ عن دين الله وتسليد لأوامر الله جل وعلا وإبعادها عن ساحة القلوب، هؤلاء جميعا حسبنا الله لديننا فيهم. كما أن شرع الله أباح أن تشترط المرأة في عقد الزواج أن يكون لها الحق في أن تطلق نفسها متى أرادت، هذا حقها، لها ان تستخدمه ولها الا تستخدمه. كما ان الله تبارك وتعالى قد اباح تعدد الزوجات، رجل عاشر امرأته معاشرة كريمة ثم اصابها مرض، وفي قلبه مودة ورحمة ووفاء، وفي جسده وفي نفسه حاجات تريد ان تلبى، هل يجمع بين هذا في حلال؟ يجمع بين الوفاء وبين الاستجابة لحاجاته الفطرية، او انه يهجر الوفاء او يتمرد على شرع الله فيرتكب جريمة الزنا؟ اننا نريد الفهم لدين الله جل وعلا. وفي بعض البلاد التي تزعم انها مسلمة تدخل اولو الامر فحرموا تعدد الزوجات، وكان هناك رجل عاشر امرأته فترة طويلة ثم اصابها مرض جعلها عاجزة عن ان تستمر كزوجة، عامل الوفاء جعله يبكي عليها، وعامل الفطرة دعاه لأن يتزوج بموافقة زوجته، فتزوج أخرى وأعد لها سكنا وكان يعدل بين زوجتين، ولكن سلطات الأمن تتبعت وقدمته إلى المحاكمة بحجة أنه خالف نصا في القانون الوضعي. وما أشأم ما تقدمه القوانين الوضعية لعباد الله. قالوا له أنت متهم بجريمة فيها عقوبة، هذه الجريمة هي أنك تزوجت بأخرى، ألم تكن عند هذه المرأة؟ قال نعم. قال ألس قالوا له ألست تتردد عليها؟ قال نعم. قال وتنفق عليها؟ قال نعم. قال اذا انت متهم بماذا؟ لانك تزوجت اخرى وعليك عقوبة. قال ليست هي زوجتي وانما هي خليلتي. قالوا انت مطلق الصراح وليس عليك من جريمة. ايباح الحرام ويحرم حلال الله جل وعلا؟ هاتان هما القضيتان المطروحتان في قانون الاحوال الشخصية، وهو قانون مغيب عنكم، لا ترون نصوصه وانما تسمعون كلاما عنه، وتظل الامور مغيبة حتى نفاجأ بين يوم وليلة بهتك لشرع الله ولدين الله وللبقية الباقية للمسلمين من قوانين تحكم بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. المطلوب ان تفهموا وان تتعرفوا على دينكم دينكم دين الفطرة، والذي يرفض أوامر الله وشرع الله جل وعلا كأنه بلسان حاله يقول لله جل وعلا: أنت لا تعرف التشريع لهؤلاء العباد، هل أنت خالق؟ سنشرع لهم من عندنا، سنسير أذنابا للغرب أو أذنابا للشر، أما أن نكون عبادا لله فنحن نأبى أن نكون عبادا لله جل وعلا. والحبيب يقول: إقامة حد من حدود الله خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. يا من تريدون الأمن الغذائي وتريدون الأمن والسلام الاجتماعي، أمنكم وسلامكم وطعامكم وسكينتكم في شرع الله وفي دين الله، إن عدتم فمرحبا بكم في ساحة الكريم، وإن مضيتم فإنكم بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم طهرنا لنطهر، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم يا جبار السماوات والأرض، من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فخذه واجعل كيده في نحره ودمره كما دمرت عادا وثمود. اللهم بك نستغيث فاغثنا، وبك نستنصر فانصرنا، وبك نستعين فاعنا. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لقراننا، حسبنا الله لسنه نبينا، حسبنا الله لشبابنا، حسبنا الله لنسائنا، حسبنا الله لرجالنا، حسبنا الله لاموالنا، حسبنا الله لأمة ضيعت حين تركت هدي نبيها. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وأنزل السكينة علينا، وأنزل علينا رحمتك وفضلك وعطاءك وأمنك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وأقم الصلاة.